جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق وشفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ما ذكر في سبب وفاة الإمام مسلم من كونه أنه كان يأكل التمر، هل هذه القصة صحيحة؟ لا أدري. يقول أحسن الله إليكم: ما سبب عدم إخراج الإمام مسلم في صحيحه لبعض مشايخه المشهورين كالبخاري والذهري وابن المديني وعلي بن الجعد؟ معلوم أن الإمام المسلم يعني زمن قريبا من زمن البخاري، فهو ليس بينهما في الوفاة إلا 5 سنوات، ولهذا فإن كون الإمام مسلم مع أن البخاري شيخه ويعني له فضل عليه وأنه استفاد منه كثيرا لم يذكره أو يخرج عنه في صحيحه، قيل يعني لأن المسلم أدرك شيوخ البخاري أو كثير من شيوخ البخاري، ولهذا شارك في كثير من شيوخه، ومعلوم علو الإسناد وطلب علو الإسناد، وأنه لو روى عن البخاري عنهم لكان زاد رجل، وفإذا رواه عن شيوخه يعني صار السند عاليا، فهذا من أسبابه. وقيل أيضا من أسبابه أن الإمام البخاري أن الإمام مسلم أراد أن يجمع يعني جملة من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم وغيره يعلم أن البخاري اعتنى بجمع الصحيح، فيكون الذي عند البخاري من الأحاديث يعني هي صحيحة وهي يعني داخلة تحت ما يريده من جمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث إذا لم يكن عند مسلم فإنه يكون البخاري كفاه إياه، ويعني وهو صحيح عند البخاري وإن لم يكن عند مسلم. وهو إما أن يكون، وهذا هو المعروف المشهور، أنه أدرك كثيرا من شيوخه، ولهذا أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ البخاري ومسلم، وروى عن البخاري كثيرا ومسلم روى عن أكثر. قد ذكر الحافظ بن حجر وقد ذكر في تهذيب التهذيب يعني أن الإمام المسلم روى عن أبو بكر بن شيبة 1540 حديث، ولهذا هو أكثر شيوخه أخذا عنه، وروى عنه أكثر ما روى عن البخاري 1540. إذا فتش في صحيح مسلم يمر بك أبو بكر بن شيبة بكثرة، لأن 1540 حديث جاء في 1540 إسناد، فهو أكثر شيوخ على الإطلاق. ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب روى عنه 1281، وكل منهما يعني وهما شيخان البخاري شيخان المسلم. فكون الإمام مسلم أدرك شيوخ البخاري روى عنهم أغناه عن أن يروي عن البخاري عنهم، لأن طلب الإسناد علو الإسناد مطلوب عندهم، علو الإسناد مطلوب عندهم. يقول: ما هي أحسن الشروح على صحيح مسلم؟ صحيح الإمام مسلم يعني شروحه متعددة، والمشهور الذي يعرفه الكثير هو شرح النووي. شرح النووي يعني مختصر مطول، أحيانا يأتي بكلام مختصر وأحيانا يأتي بكلام مطول، يأتي بكلام مطول. ويعني وأنا ما أعرف يعني ما قارنته واطلعت على شروح الإمام مسلم والمقارنة بينها يعني حتى أعرف أي شرح يعني لها، لكن يعني من ناحية الوفاء وال يعني والسعة يعني شرح الشيخ محمد آدم الإثيوبي الموجود في مكة يعني مجلدات كثيرة كلها يعني يعني يعني فهو شرح واسع، ومثل ما شرح النسائي يعني شرح سنن النسائي يعني شرحا واسعا، فهو شرحه للإمام مسلم أو صحيح مسلم شرحا واسع، لكني أنا ما طلعت عليه اطلعت على شرحه للنسائي يعني شرحا يعني جيد واسع ومفيد ويعني من من من فوائده وميزاته أنه ينقل عن العلماء في الكتب المختلفة من عن الحافظ بن حجر وغيره ويعني ويختم ذلك بقوله أفاده يعني في فتح الباري وثم يقول قال الجامع وإذا كان هناك تعليق أو تعقب يعني تعقب فهو الحقيقة مفيد وفائدته أنه يجمع يعني الشروح المختلفة يعني عند العلماء فيثبتها يعني في شرحه. أما فيما يتعلق بالنسبة لصحيح مسلم فإن الأحاديث المتفق عليها كما أشرت 1906 أحاديث وهذه شرحها موجود في فتح الباري. هذا الكم الكبير من الأحاديث التي عند مسلم وهي عند البخاري مشروحة في فتح الباري. نعم. يقول ما المقصود بمتفق عليه؟ هل المقصود اتفاقهما في السند والمتن معا أم اتفاق في المتن فقط؟ لا، المتفق عليه يعني ليس اتفاقا في السند والمتن لكن متفق عليه أن الصحابي واحد لأن الحديث يعتبرونه بالصحابي. أما إذا كان الحديث جاء عن صحابيين فكل صحابي يعتبر حديثه مستقل وإذا قالوا متفق عليه يقصدون بذلك اتفاق البخاري ومسلم هذا هو يقصدون لا يعني اتفاق العلماء عليه وإن كان اتفاقهم يعني حاصل في الجملة على اعتبار أنهما أصح الصحيح وأن الأمة أطبقت على قبولهما لكن إذا قالوا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم إلا يعني أذكر إلا كتاب المجد ابن تيمية اللي منتقى الأخبار فإن اصطلاحه إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم وأحمد وإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم قال أخرجاه. فإذا كلمة متفق عليه عند المجد ابن تيمية معناها اتفاق الثلاثة البخاري ومسلم وأحمد وأما غيره فالذي أعرفه أنهم جميعا إذا قالوا متفق عليه يريدون اتفاق البخاري ومسلم وأنه يعني يكون القسم الأول الذي هو أصح ما يكون بالنسبة لهذه الأقسام السبعة التي ذكرتها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. يقول ما هو التبويب الذي اعتمد عليه المزي في تحفة الأشراف لصحيح مسلم لأننا نجد فيه اختلاف مع الكتب الأخرى؟ قضية المزي أنا ما أذكر الآن يعني وش الذي يعني مشى عليه بالنسبة لي يعني لصحيح مسلم يعني الأبواب يعني طبعا المزي بعد النووي وقول النووي ذكر أنه سبقه أناس يعني عملوا أبوابا. أما المزي لا أدري إيش الذي اعتمده يعني في تحفة الأشراف لا أدري. الآن هذه التبويبات الموجودة في الشروح هذه للنووي الموجودة الآن في صحيح مسلم في بعض الطبعات هي للنووي يعني نقلوها من الشرح وجعلوها في داخل المتن. الآن ذكرتم أنه في تبويبات غير النووي. نعم ذكره النووي ذكر يعني في المقدمة يعني في الفصول اللي في المقدمة قال أنه يعني أنه كتابة في الحكم مبوب وأنه جماعة يعني وضعوا أبواب يعني منها ما يكون يعني قاصر ومنها ما يكون كذا وأنه استعان الله ويعني عمل أبوابا يعني لهذا الكتاب وهي التي الآن موجودة في ضمن صحيح مسلم اللي هو المتن في بعض النسخ. أما الطبعة القديمة هذه التي بنى عليها الشيخ زهير فإنها خالية من التبويب. أما تسمية الكتب يعني هي موجودة يعني في النسخ يعني، لكن الطبعة التي عملها الشيخ زهير يعني خالية من الكتب والأبواب. يقول: ألا يعد كتاب محمد فؤاد عبد الباقي الذي جمع فيه ما اتفق عليه الشيخان أصح كتاب بعد كتاب الله؟ كما هو معلوم يعني هذا انتقاء، يعني هذا يعتبر الطبقة الأولى أو الدرجة الأولى من الدرجات السبع. لا شك أنه يعني الذي هو يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم مقدم على من فرض عليه البخاري، وهذا كما هو معلوم ليس عمل فؤاد عبد الباقي، هذا يعني أخذ من البخاري ومسلم لكن انتقى، ولكن لا شك أن هذا في القمة في الصحيح، وهو أعلى الدرجات السبع. نعم. هل في صحيح مسلم روايات أو ألفاظ ضعيفة؟ مسلم يعني الراوية اللي روى عنه وهو إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق، يعني أحيانا يأتي له زيادات، قال أبو إسحاق، وهي زيادات على ما في مسلم. ومنها أذكر أن الحديث الذي فيه أن الدجال عندما يأتي للمدينة وينزل في سباقها أو في إحدى سباقها يخرج إليه واحد من أهل المدينة شاب، فيعني يعني يعني يقول له يعني لم تؤمن بي فإني أعمل أقطعك قطعتين، فيقول يعني أنت الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يجعله قطعتين ثم يمشي من بينهما ثم يعود يعني يعيده الله على ما كان فلا يقدر عليه مرة أخرى. بعدما ذكر الحديث قال أبو إسحاق يقال إنه الخضر، كلمة يقال إنه الخضر هذه ليست مسلم، وإنما جابها هذا الذي هو إبراهيم بن سفيان الذي هو أبو إسحاق الراوية عن مسلم. ثم قالوا إنه الخضر، والخضر كما هو علم مات ولم يبقى له وجود، وإنما مات يعني في زمانه ولم يكن معمرا كما يقوله بعض الناس، لأنه لو كان معمرا إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يأتي للرسول ويقابله، كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقابله ولو مرة واحدة لو كان موجودا على الأرض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد.